اكتبها. اتفقنا على كده؟ ايه حديث الامور الدينيه بمعنى اصح، لان هي ست ايه متدين، ودايما في كلامها كل الكتب بتاعتها وكل المناهج اللي هي بتشرحها فيها الدين، كل المناهج اللي هي بتشرحها لازم يبقى فيها دين. اتفقنا على كده؟ المرفت دي الدكتوره بتاعتي، كانت الدكتوره بتاعت الناس اللي قبلي من زمان وهي كده. اتفقنا على كده؟ شباب واصله؟ طيب منهج عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث شخصيات، عباره عن ثلاث شخصيات. في عندي شخصيه اسمها ابن باجة، وفي عندي شخصيه تانية اسمها ابن طفيل، وفي عندي ابن رشد. ابن رشد ده هتلاقوه واخد في الملزمه اسئله كتير جدا. ابن رشد يعني ابن باجة سؤال واحد، ابن طفيل سؤال واحد، والاثنين ان شاء الله هتلاقوهم في الامتحان. الاثنين ان شاء الله هتلاقوه في الامتحان. لا ابن باجة هتلاقيه سؤال لوحده، ابن باجة هتلاقيه سؤال كامل. ابن طفيل يعني لو ما كانش سؤال كامل، ويا ريت يبقى سؤال كامل عشان يريحنا، لو ما كانش سؤال كامل هتلاقي عليه 5 درجات، لان ابن طفيل يمشي 10 ويمشي 5. ولما تجيبه نكتب، انما ابن باجة صعب يمشي 5. لما تجيبه نكتب النقطه اللي عايزها بس ولا نكتب لها كل ابن طفيل؟ هتقول لك المغزى، فهتضطر ان انت تكتب القصه، لان كلها على بعضها هي القصه والمغزى، يعني القصه والملاحظات، فهي كلها على ابن طفيل كله على بعضه، يعني ايه مش موضوعات منفصله ولا الكلام ده كله، تمام؟ انما ابن باجة ده لا سؤال لوحده تاخد عليه 10 درجات تمام. لو جابت ابن طفيل في نقطه في سؤال يبقى هتجيب لي معاه ابن رشد، وهتجيب لي ابن رشد سؤال لوحده. انما لو جابت لي ابن باجة لوحده وابن طفيل لوحده يبقى هتجيب لي ابن رشد ايه لوحده ان شاء الله، حتى لو جابته على نقطتين في سؤال واحد، تمام؟ فانا اتمنى ان هي تجيب لي ده سؤال لوحده، واتمنى ان هي تجيب لي ده سؤال لوحده، اعرف اكتب فيهم واعرف اجيب فيهم درجه. ابن رشد هيرخم معايا شويه، فاحنا هناخد من ابن رشد اللي ينجدني، اللي يخليني احل سؤالين ما احلش سؤال واحد. اتفقنا على كده؟ طيب طبعا احنا زي ما كنا عارفين ان الفلسفه كانت في العالم الاسلامي كانت منقسمه لمدرستين، مدرسه كانت موجوده في المشرق ومدرسه موجوده فين؟ في المغرب، تمام؟ المدرسه اللي كانت موجوده في المشرق بدات ايه؟ تنهار بسبب هجوم الغزالي على مين؟ على الفلاسفه اللي كانوا موجودين في الوقت ده، تمام؟ فبدات الفلسفه تنتقل من هناك تروح لفين؟ للمغرب الاسلامي. لما راحت المغرب الاسلامي اول واحد تلقاها هو ابن باجة، ثم يجي بعد كده ابن طفيل، نهاية الفلسفة الإسلامية كان ابن رشد، تمام؟ الثلاثة دول كان لهم تأثير كبير، كل واحد بيقول فلسفته بطريقة مختلفة عن الثاني. بمعنى أصح تعال مثلا نشوف ابن باجة. ابن باجة ليه أهمية كبيرة، لأنه هو أول واحد بدأ يتكلم عن الفلسفة بعد هجمات الغزالي، وبعد ما الغزالي قدر يقول على الفلاسفه ان هم ايه كفار، وعمل كتاب اسمه تهافت الفلاسفه، تمام؟ اتهم فيهم الفلاسفه بالايه؟ بالكفر، فمحدش يمارس الفلسفه. فابن باجة من اهميته ان هو اول واحد بدا يتكلم عن ايه؟ عن الفلسفه بعد الهجمات دي، تمام؟ واول فيلسوف في المغرب، اول فيلسوف في المغرب الاسلامي كان ابن باجة. اتفقنا على كده؟ طيب ابن باجة ليه مؤلفات كتير، مش مؤلف واحد. منها مثلا ليه رساله، مثلا رساله في العقل، ليه رساله مثلا اسمها رساله الوداع. عايز واحد زميله عايز يعرف يعني ايه فلسفه، فراح عمل له رساله اسمها الوداع، كانه بيودع زميله، فاداله ايه الرساله دي، اتسمى رساله الوداع وهو زميله مسافر، تمام؟ ليه رساله تانية اسمها رساله تدبير المتوحد. المشكله بقى انك مدلع مكان السلام عليكم. لا. ايوه ايوه مين؟ ايه؟ ابن سينا مين؟ الترم الاول. الترم اللي ده الترم الاول. كله ذاكر ابن سينا وجابت ابن سينا لوحده وما جابتش الف ولا حته واحده، اصل انا صعب على المصلحه ليه ان انا اقول لك هديك ابن رشد وابن باجة وخلص الحصه على كده يا عم زي الفل، تمام؟ اللي هو اوفر على نفسي كلام حتى عشان عندي بعد كده توصل لرابعه. ناخد حته حتى في ابن رشد اللي هو اضمن، يعني حته التأويل عند ابن رشد دي تبقى انا حتى من جوايا كده مطمن ان انت ايه لو اتزنقت تعرف تكتب من الشرح مش اكتر من كده، تمام؟ طيب فابن باك عنده حاجه اسمها ايه؟ عمل رساله اسمها تدبير المتوحد. تدبير المتوحد ده بقى هو المجال اللي انا هتكلم عنه. تمام؟ تعال نشوف يعني ايه كلمه تدبير ويعني ايه كلمه متوحد. يعني ايه كلمه تدبير؟ قال له والله التدبير ده هو ترتيب الافعال نحو غايه مقصوده. يبقى انت في حياتك كده بتبدا تدبرها. يعني ايه؟ يعني انا النهارده اروح الامتحان، اطلع من الامتحان، اطلع على الحصه، من الحصه اروح مثلا اروح اصلي العصر مثلا واقعد في الجامعه شويه لحد المغرب، وبعد كده هفطر، بعد كده اروح مش عارف فين، بعد كده هرجع اذاكر. يبقى انت بتعمل ايه؟ بترتب حياتك، صح؟ تبدا ترتب اليوم بتاعك وتبدا تتحرك. يبقى ترتيب الافعال نحو ايه؟ غايه مقصوده. في غايات انت حاطط لنفسك غايه بتبدا تتحرك على اساسها. تمام على كده؟ الترتيب ده في منه نوعين، او التدبير ده في منه نوعين، في منه تدبير انساني وفي منه تدبير الهي. الانساني اللي انا لسه عامله من شويه، انا هعمل النهارده كذا وكذا وكذا، وممكن كمان اللي هو انا هدير الدوله دي ازاي كراجل سياسه، وممكن كمان انا هشتغل في التجاره بتاعتي ازاي، وممكن ست البيت مثلا او الام مثلا في البيت تدبر الاكل ازاي والمصاريف ازاي وتربيه العيال ازاي والكلام ده كله ازاي. يعني التدبير ده بقول عليه تدبير ايه؟ انساني. ممكن يسمى ايضا تدبير سياسي. تدبير سياسي. في تدبير تاني بقى اعلى منه، التدبير الالهي. التدبير الالهي ان الاله سبحانه وتعالى بيدبر كل شيء، فيخلي لك الشمس ما تخبطش فين؟ في الارض، ولا يخلينا ان احنا مثلا واحنا ماشيين في الشارع فجاه كده نطير لفوق، او فجاه كده نلف فوق ونتقلب على وشنا، لا ماشي عادي اللي هو قانون الجاذبيه، وكل حاجه مترتبه نحو ايه؟ غايه مقصود. فتلاقي كل حاجه انت بتعملها في حياتك ربنا حاطط لك هدف ليها. هو انا ممكن كده اربطها بالاراده الالهيه عند العنايه. هو ايه ده؟ العنايه الالهيه عند ما هو باك. الله ماشي، التدبير الالهي هي العنايه الالهيه، صح؟ ماشي، هي العنايه الالهيه، مفيش مشكله، هي الاثنين واحد. تمام؟ طيب ايهما اشرف؟ اسمها العنايه ولا الاراده؟ العنايه. لا لسه انا كده رابع امتحان الاراده. الاراده عند الكتاب هو بيقصد العنايه في حته ثانيه. انا قصدي العنايه مش في يوربا. لا لو كانوا في يوربا. لا يا عم انا خدت نفس الخمسه بتاعتي. بص يا مطلوب لك انت. طيب فايهما بقى اشرف؟ التدبير الانساني ولا التدبير الالهي؟ التدبير الالهي. التدبير الالهي. طب التدبير الانساني نطلق عليه ايه؟ سياسي. سياسي، الله ينور عليك. تمام؟ فده لفظ مين؟ التدبير. يبقى التدبير عنده بمعنى ايه؟ يا انساني يا الهي. طب المتوحد؟ ما هي الرسالة اسمها ايه؟ تدبير المتوحد. طب المتوحد يعني ايه؟ الله. لا دي اللي كل مره بتقولوها. الجنس الواحد. الجنس الواحد. او النوع. النوع حبيب قلبي، ودي برضه قلتها المره اللي فاتت. الانسان الفاضل اللي عايش في مجتمع غير فاضل. يبقى المتوحد عنده ابتداجه. المتوحد خلي بالكم كل فيلسوف ليه ايه؟ ليه مصطلحاته. فالمتوحد عند ابن باجه هو الانسان الفاضل اللي عايش في ظل مجتمع غير فاضل. تمام؟ طيب المتوحد ده ممكن يكون كام شخص؟ ممكن يكون شخص، ممكن يكون خمسة، ممكن يكون عشرة. تمام؟ فلما كل ما يزيد المتوحدين في المجتمع ده يبقى أفضل. لما يزيد المتوحدين لدرجة إن المجتمع كله يبقى مجتمع متوحد، المدينة كلها تبقى مدينة إيه؟ فاضلة. اتفقنا على كده؟ يبقى المتوحد هو شخص فاضل، يعني بمعنى صح شخص يعرف ربنا، شخص محترم، شخص كويس. الشخص ده عايش في مجتمع غير فاضل، عايش في مجتمع غير ايه؟ غير فاضل. طيب الشخص ده بيمارس مفاسد اللي موجوده في المجتمع؟ ما بيمارسهاش. يعني بيبعد عن الرذائل ولا بياخدها؟ بيبعد عن الرذائل. يبقى يمارس الفضيله وبيبعد عن مين؟ بيبعد عن الرذيله. دايما متقرب الى الله وبيبعد عن مين؟ عن العباد، بيبعد عن البشر. تمام؟ اللي هو الغزالي كان بيقول عليها قبل كده الانقطاع لله، ان انا مثلا ايه؟ البعد عن الاغيار، الناس، هبعد عن الناس، والانقطاع الى رب الاغيار. الانقطاع الى رب الناس. الاغيار عند الغزالي اسمها الناس، اللي هي الناس، ان انا هبعد عن الناس وانقطع لمين؟ اروح لمين؟ اروح لله. تمام؟ طيب خلي بالكم الغزالي شوف وفهمها ازاي؟ فهمها ان انا هسيب الدنيا تماما وانقطع لمين؟ انقطع لله. يعني ممكن اكون عايش لوحدي، ممكن اخد لي صومعه مثلا او زي الرهبنه كده اخد لي مثلا صومعه كده واقعد فيها اتعبد ربنا، ابقى عايش لوحدي ما اشوفش اي حد ولا اكلم اي حد ولا الكلام ده كله. ده عند مين؟ عند الغزالي. التصوف عند الغزالي هنا تصوف ايه؟ فردي. تصور فردي، انا شخصي لوحدي هعمل الكلام ده. انما عند ابن باجه لقينا عنده شكل تاني من التصور، ان الفرد ده او الشخص المتوحد ده عايش في ظل الجماعه دي، يعني بياكل زيهم وبيشرب زيهم وبيمارس حياته زيهم وبيروح يشتغل ويعمل ويسوي الكلام ده كله، تمام، بس ايه، منقطع برضو لله في نفس اللحظه. فاحنا كده هنتجنب ازاي يبقى تصوف، والمفروض اساس التصوف يكون فردي. وابن باجه بيقول لي ان هو عايش في وسط الناس ومقضي حياته عادي والدنيا جميله، بس في نفس الوقت منقطع لله، لان التصوف عند ابن باجه تصوف ايه؟ تصوف اجتماعي. ندي مثال بسيط، ويعني لو تكتبوه، شفتوا الشعراوي؟ الشعراوي حياته عامله ازاي؟ كان منعزل مع الله وفي نفس الوقت عايش، بينزل يشتغل، بيدي دروس دينيه وبيقبض مرتبه عادي، ويقعد على سفره عادي، مثلا مش لو قاعد على الارض والكلام ده كله، قاعد على سفره عادي وبياكل عادي وبيشرب عادي، بيمارس حياته بشكل طبيعي، بيمارس حياته الطبيعيه زيه زي اي حد، يلبس لبس نظيف، مش بيلبس لبس مقطع ولا الكلام ده كله، ولا لبس يبين ان هو مش ان هو فقير او لا، بيلبس لبس عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، وفي نفس الوقت كان راجل ايه، متصوف. يبقى ده اسمه تصوف اجتماعي. يعني بقى لو كتبت الشيخ الشعراوي في الحته دي، قول لي بس بقى تمام ايه اللي هو التصوف الاجتماعي. ماشي ماشي. طيب، كلما زاد المتوحدون في المجتمع، المجتمع يزداد ايه؟ فضلا. الله ينور عليك. كلما ازداد المتوحدون في المجتمع، المجتمع يزداد فضلا، يبقى فاضل، تمام، لدرجه او نفضل المتوحدين يفضلوا يزيدوا لحد المجتمع ده ما يبقى مجتمع كله على بعضه فاضل، فالمدينه تسمى مدينه ايه؟ فاضله. اتفقنا على كده؟ طيب، ايه بقى هي سمات المدينه الفاضله دي؟ شكلها عامل ازاي؟ قال لي اول حاجه لا يوجد بها قاضي ولا طبيب، قضاء ما لهاش لا قاضي ولا ليها طبيب، تمام، وفي نفس الوقت الاعمال بتاعتهم مالها، خيره ولا شريره؟ اعمالهم خيره. اتفقنا على كده؟ يبقى ما فيهاش قاضي. ليه ما فيهاش قاضي؟ عشان هيسود على عدل، مش هيبقى محتاجين اي قاضي. الله ينور عليك. لما كلنا نبقى فضلاء، اللي هيحكم ما بيننا العدل والرحمه والموده والمحبه والكلام ده كله. فانا هتخلف معاك ليه؟ ما انت جيت كلمتني اقول لك يا عم معلش الله يسامحك انا اجري على الله، مش زي نيتشه اللي هو لو جيت كلمتني انا مش هسيبك. نيتشه ده حاجه ثانيه. الله ينور عليك. اللي هو لا، هيبقى مش هيبقى في تخاصم ما بيننا. انا نفسي مش هحب ان انا اعتدي على حد مثلا علشان خاطر ايه، ربنا ما يحاسبنيش. زي الامام مين؟ زي ابو بكر الصديق لما طلب من عمر بن الخطاب يبقى قاضي على المدينه، وجي بعد شويه بعد سنه ولا شويه قال له ايه؟ قال له انا هتنازل عن ايه؟ عن المنصب ده. قال له من مشقه في القضاء، يعني من تعب، انت تعبت؟ قال له لا، الناس عرف الدنيا، عرف الكبير عرف حق الصغير، والصغير عرف احترام الكبير، وكل واحد عرف ايه؟ عرف حدوده، فكل واحد بيمشي بالدين، فما فيش اختصام ما بينهم، يعني هو قعد فتره فعلا ما فيش اثنين اختصموا، ما فيش اثنين راحوا له بمشكله، طب انا افضل قاعد ليه؟ يبقى الناس عرفت حدودها، خلاص ما فيش حد اختصم مع حد، يبقى مش محتاج قضاء، تمام؟ وفي نفس الوقت انا مش محتاج طبيب. عشان ما دام في عدل، ما دام في امانه، يبقى مش هينتشر امراض. احنا دلوقتي بناكل ما بناكلش بنهم، يعني لما نيجي مثلا في رمضان ما شاء الله ممكن ايه؟ نديها او نشرب مثلا ميه بكتير قوي، في مثلا اول ما نيجي نفطر على ميه كتير جدا، تمام، لدرجه ان انا مفيش مكان عندي للايه، مفيش مكان عندي للاكل، ولو كلت كمان مفيش عندي مكان للتنفس. ده غير ان انا الاكل اللي انا باكله بيبقى مثلا كله دهون ثلاثيه على دهون كذا على كذا على كذا، وابص الاقي ان انا عندي الشرايين تبدا تتعبني، ابدا الامراض تبدا ايه، تظهر واحده واحده. انما الانسان الفاضل بيبدا ياكل بشكل معتدل، زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ايه، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث ايه لنفسك، قسم بطنك دي ثلاث على الثلاثه، ثلث للاكل، ثلث للشرب، ثلث للايه، للتنفس، يعني ما اكلش واكبس، وما اشربش واكبس، لا اسيب جزء للايه، جزء للتنفس. ويعني لو كتبنا الجزء ده في الدماغ، ماشي، المثال بتاع عمر، احنا كنا عمر بن الخطاب في ايه، المرض في فكره ان مفيش قضاء. اكتبها في النقد بتاع فكره القضاء ولا؟ لا مش نقد بقى، ده تاكيد، عادي تاكيد، مش ده، انا كده باكد ان انا ايه، واحنا شغالين بنقول نقد عادي، يبقى جميل جدا واحنا شغالين، يبقى ده كويس. مش عايزه ايه؟ مش عايزه، ما اتفقنا بقى الفلسفه عندها عباره عن شقه ما لهاش ايه، فيها اوض ما لهاش بيبان، انت اي حاجه في الفلسفه بتنقد وخلاص. هي الفلسفه عامه قايمه على النقد. طيب المهم، فانا دلوقتي عندي المدينه ديت مش هيبقى فيها ايه، مش هيبقى فيها طبيب. طب ليه؟ احنا بناكل يعني بشكل صحيح، ببعد عن الاكل اللي هو الايه المضر، فبالتالي مش هيحصل لي امراض. طيب لو في امراض خارجيه مثلا، الجسم قادر على ان هو يداوي نفسه، الجسم قادر على ان هو يداوي نفسه بنفسه. طبعا ابن باجه في الحته دي صح ولا غلط؟ غلط. غلط. ليه غلط؟ عشان دلوقتي قلنا مهما كان اذا كانت المدينه فاضله لازم محتاجه لطبيب، اكيد هيجي مرض يا اما كده هيساب لحد ما يجيب اخره ويموت. الله ينور عليك. لو بمعنى اصح ده احنا لو سيبنا المريض بالشكل ده هنرجع للفكر الظلام اللي كان موجود فين في اوروبا في الوقت ده، اللي هو مثلا احنا مش هنعالج الشخص ده ليه؟ علشان ده عقاب من ربنا، فبالتالي هخش في حته جهل، هخش في منطقه ايه الجهل. فبالتالي انا عندي علم الطب وبقيه العلوم مش هتتطور، هتفضل محلك سر. اتفقنا على النقطه دي؟ واصله كده شباب؟ طيب يا ترى بقى المدينه الغير فاضله سماتها هتبقى ايه؟ العكس. العكس بتاعها هيبقى محتاجه طبيب ومحتاجه قاضي، وافعالها كلها خيره ولا شريره؟ شريره. هتبقى افعالها كلها شريره. اتفقنا على النقطه دي؟ طيب بالنسبه بقى لغايات الانسان، غايه الانسان في عندي اعراض او غايات بقول عليها غايات روحيه، وفي غايات ماديه. احنا دايما كلنا قديما وحديثا ومستقبلا والكلام ده كله بندور على ايه؟ السعاده. تمام. طيب بنلاقي ان في ناس حاطه غايتها غايه ماديه، اللي هي الغايات الماديه، اللي هو مثلا لا واحد حاطط سعادته في حاجات ماديه، الفلوس. انا زي الفلوس، محب الفلوس، زي البخيل وانا، يجمع في فلوسه في الاخر ايه مات وسابها، هو مش عايز يصرف، هو جمع بس سعادته كلها ان هو يجمع فلوس، واحد سعادته كلها ان هو ياكل اكل معين، واحد سعادته كلها ان هو يعمل كذا. تمام. كل دي حاجات ايه؟ حاجات ماديه. واحد سعادته ان هو يخلد على مدى الدهر، اسمه دوت الناس تفضل تردد فيه فيما بعد وفي الوقت اللي هو فيه، واحد سعادته في الشهره. تمام. واحد سعادته في مثلا ان هو يبدا يدرس لغات كتير علشان يبدا يظهر قدام زمايله، يبقى انا مثلا بنتكلم شرح رامي كلمه انجليزي على كلمه فرنساوي على كلمه مش عارف ايه، كاني راجل مثقف، فانا سعادتي ان انا ايه ابان ان انا قدامكم راجل عندي معرفه. تمام. طيب هي السعاده في دول بس؟ السعاده في الشكل اللي احنا قلناه ده سعاده اساسيه ولا وهميه؟ سعاده وهميه. تمام. طيب تعالى بقى الواحد تاني ممكن يدرس علم من العلوم علشان يكمل نقص عنده في الحته دي، يعني انا مثلا ما اعرفش حاجه عن الكيمياء فروحت درست الكيمياء، مش هكتسب منها فلوس ولا ان انا هتمنظر قدام حد، يبقى هنا السعاده بتاعتي سعاده يعني تعتبر جوهريه دائمه ولا هتبقى سعاده برضو وهميه؟ جوهريه دائمه. مش هتبقى وهميه، هتبقى سعاده ايه؟ فضل او سعاده كويسه. اتفقنا على كده؟ طيب في ناس بتبدا ان هي تشوف سعادتها في اعمال العقل، يبقى السعاده اللي موجوده في اعمال العقل دي سعاده تعتبر اساسيه. طيب في ناس بتشوف سعادتها روحيا، تقرب الى الله. تمام. فدي برضو سعاده افضل. اتفقنا على كده يا شباب؟ يبقى انا الغايات بتاعتي ممكن تكون غايات ماديه، ممكن تكون غايات روحيه، وممكن تكون غايات ايه عقليه. اتفقنا على النقطه دي؟ واصله؟ تمام. ايه انا مش عارفه يا تينتا. طيب انا مخلص اللي بقى نحددها واحده واحده. طيب يبقى كده ابن باجه بدانا في البدايه خالص برساله تدبير المتوحد، بدانا نعرف يعني ايه تدبير، بدانا نعرف يعني ايه متوحد، عرفنا سمات المدينه الفاضله، عرفنا سمات المدينة الغير فاضلة. تمام. عرفنا ايه هي الغايات بتاعتنا. طب يا ترى في علاقة ما بين العقل والنفس عند ابن باجة؟ ها العقل والنفس عند ابن باجة في علاقة ما بينهم، ومين بيكمل مين؟ يا ترى النفس، انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اتصل بالله، عايز اتصل بالله، وعايز اعمل امور خيرة. تمام. اللي يقول لي بالامور الخيرة دي النفس ولا الجسد ولا العقل؟ خلينا ناخدها واحده واحده. الجسد يقدر يقول لي بالامور الخيره؟ لا. ليه؟ لان هو اصلا كله مفاسد، اصلا الجسد كله مفاسد، الجسد عايز الاكل والشرب وعايز الزواج وعايز الحاجات اللي فيها ايه اضرار. تمام. مفاسد. طيب النفس تبدا فيها منها كذا نوع، في عندي طبعا النفس اللوامه والنفس الاماره بالايه بالسوء، والنفس الايه النفس المطمئنه. فبرضه النفس هقول النفس الايه يعني النفس اللي هي ايه؟ النفس اللي هي تدعوني لايه؟ للخير. النفس اللي هي مطمئنه. تمام. طيب النفس لوحدها تقدر تخليني اقدر اعرف ربنا بشكل تام؟ محتاجة حاجة تانية. النفس والعقل. محتاجة العقل معاه. تمام؟ الله ينور عليك. يبقى أنا لازم أتصل بمين؟ بالعقل الفعال. حد عارف يعني إيه العقل الفعال؟ العقل العاشر. المدرك. إحنا يمكن الترم اللي فات كنا بنقول إن أنا عندي العقول العشرة. العقول العشرة الفراب وغيره قسموا لي العقول لأربع لعشر عقول. عندي أول حاجة أنت علشان تدرك ربنا لازم تعدي بالعشر عقول دول، تمام؟ في عندي الله اللي هو الواحد، تمام؟ ثم بعد كده عندي العقل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس لحد العقل الإيه التاسع. في عندي العقل العاشر. العقل العاشر ده الواسطة ما بين الله أو ما بين العقول العالم اللي فوق ما بين الميتافيزيقا وما بين العالم الأرضي. بيجمع ما بين الحاجتين، بيجمع ما بين العالم بتاعنا ده والعالم ايه والعالم الالهي. يبقى انا لو حبيت اتصل بربنا لازم اتصل بمين؟ لازم اتصل بالعقل الفعال. علشان اتصل بربنا لازم اتصل بالعقل الفعال الاول. الكلام ده كله خرافي، يعني الكلام ده بعيد عن الدين الاسلام والمسيح والكلام ده. الكلام ده كله افكار عقليه ملهاش علاقه بالدين بتاعنا تماما، خلي بالكم. فانا لازم اتصل بمين؟ اتصل بالعقل الفعال. ثم بعد كده اطلع بقى التاسع الثامن السابع وهكذا وهكذا لحد ما اوصل لمين؟ للاتصال بالله. بس لازما اتصل بمين في الاول؟ بالعقل الفعال. لازما العقل الفعال الاول. طب هو اسمه ايه؟ عقل. اسمه عقل. فلازما يبقى عندي العقل. يبقى النفس لوحدها مش هتتصل. النفس لوحدها مش هتتصل. النفس المطمئنه هتدعوني ليه؟ للامور الخيره والكلام ده كله والبعد عن الشهوات والملذات والكلام ده. انما العقل لازم يكملها علشان يحصل اتصال ما بيننا وما بين العقل الفعال ده. واصله كده يا شباب ولا وقعت؟ ها وقعت؟ ها محمد وقعت ولا تمام؟ عادة تاني؟ عادة تاني؟ ها مالكم كده يا جدعان؟ بس طيب. كده ما نمناش. في المية كله سقط؟ ما فهمهاش ولا كله؟ ما نمناش. ما نمناش. ما انت حاولوا بقى بقدر الكافي لو تناموا قبل الامتحان شوية. نمت ساعتين. مفيش فايدة. ساعة ونص؟ أنا كنت بنام تسع ساعات. والله العظيم. الامتحان بتاعنا مثلا الساعة 12 أنام من الساعة 12 للساعة 9. طبيعي ليه؟ تكمل فيها. انما الناس اللي زينا هيناموا ازاي بالفيحة؟ بس بتذاكر المادة قبلها بيومين، ربنا يسترها. تكمل احسن. لا مش انا تاني بكشف يا اسطى. فاكرها. قطع وقتها. قطع تبقى خمس ثواني. خلاص وقتي ما شاء الله عليك. وصلنا كده يا شباب، عرفنا الفكرة الأساسية عندي الدباجة. يبقى الدباجة بيكلمني في فكرة إيه؟ تدبير. ايه المتوحد؟ تدبير يعني ايه متوحد؟ يعني ايه يعني متوحد؟ افضل الشخص الفاضل. الشخص الفاضل يعني ما حدش يقول لي الاله او ما حدش يقول لي الكلام ده علشان خاطر ميرفت بتركز، خلي بالك ميرفت بتركز. تمام على كده. طيب عرفنا فكره العقل والنفس عند الراجل ده، وعرفنا فكره المدينه الفاضله وسمتها، فكره الاتصال بالعقل الفعال، وفي نفس الوقت عند الراجل ده بعض المصطلحات الثانيه زي مصطلح ايه الغرباء. الغرباء اللي هو الغريب، الشخص الغريب، الشخص الغريب اللي هو مش مننا، مش من المكان. وليكن مثلا احنا كلنا قاعدين اهو وجالنا واحد مثلا من فوق جاي يقعد معانا، فبالنسبه لنا يبقى ايه؟ بالنسبه لنا غريب. تمام؟ فالمتصوف نفس الكلام بالظبط، المتصوف برضه غريب في الواقع اللي هو عايش فيه. تمام على كده. عند ابن باجه يسمى بالنابت. النابت النبات. تمام؟ اللي هو نبات جاي في الارض ديت، بس هنقول ايه بقى؟ نبات حلو، نبات كويس مش وحش، موجود في ظل نبات اخر او في الارض الزراعيه كلها فاسده، بس فيها نبات ايه حلو اللي هو المتوحدون. يبقى الارض الزراعيه كلها نبات شيطاني اهو عند ابن باجه. الارض الزراعيه كلها نبات شيطاني، بس في النص في نبات ايه؟ نبات كويس اللي هم مين؟ المتوحدون. لان المتوحدون خيرون، ناس كويسين في وسط مجتمع وحش. تمام؟ فالنابت عند ابن باجه عباره عن الشخص الكويس اللي في ظل مجتمع ايه؟ فاسد. يبقى النبات الكويس في ظل في وسط النبات الشيطاني. طبعا على كده. عند الغزالي او عند الفارابي العكس. عند الفارابي عنده برضه مصطلح اسمه النابت او النوابت، لان الاصطلاح ده اصلا من وضع الفارابي. المصطلح ده من وضع الفارابي. الفارابي يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه النبات الشيطاني. اللي طالع في وسط المجتمع الكويس. يبقى الفرابي شايف ان المجتمع بتاعنا ده كويس، بس في النص فيه ايه؟ ناس مش كويسه، ناس وحشه، تمام؟ اللي هم بيسموهم نوابت. عند ابن باجه المجتمع كله وحش، بس في واحد او مجموعه من الناس هم اللي ايه؟ هم اللي كويسين. النابت ده كده هو انت واحد ايه؟ لفظ النابت كان ظهر الاول عند ايه؟ عند الفرابي، بمعنى ان ده نبات شيطاني، زرع شيطاني، يعني حاجه وحشه. بس عند ابن باجه خده بمعنى تاني، اللي هو المتوحد، اللي هو المتوحد. الله ينور عليك. عند الفرابي، عند الفرابي الغير فاضل، عند ابن باجه الفاضل. اتفقنا على كده عشان ما نلخبطش ده بده. وصل كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لابن باجه. طيب يقول لي مثلا المغزى من قصه حقيقه، لما نيجي نبدا في ابن باجه مفيش اي مقدمه عنه؟ ما احنا قلنا اللي هي المقدمه بتاعه العالم الاسلامي ديت، ماشي؟ بعد كده المقدمه بتاعه ايه يا جدعان؟ وصف للمشرق والمغرب والهري ده هي موجوده هنا يعني؟ لا ممكن تلاقيش مكتوبه، فبس انت اكتبها. بعد كده دخلت في قصه اللي هو الراجل ده ليه شويه رسائل، بعد كده كنت داخل على الموضوع على طول. يعني احنا ماده نبدا تمام مقدمه وموضوع وخاتمه، ولا هنعمل كل لا عادي نشتغل عادي. نشتغل افضل من ماذا؟ اربط الدنيا ببعضها. مرد يعني اربط الدنيا ببعض. واحنا يمكن في السؤال ده قلنا مثلا حديثين، او قلنا مثلا قصه بتاعت سيدنا عمر على حديث مثلا قلنا لا اقصد على ربطنا حاجه بحاجه. اي اي حاجه افضل حاجه اكتب زي ما انا كاتب كده، بس عناوين. العناوين ده اساسي في كل المواد، تمام؟ العناوين ده اساسي في كل المواد. بس وانا بكتب الحته دي، يعني مثلا لقيته بيتكلم عن النابت، اشرح كل حته بالظبط. فقلت النابت ده كان موجود عند الفرابي، فرحت جايب وهذه الفكره، او فكره النابت موجوده، كانت موجوده من قبل عند الفرابي ولكن بشكل مختلف، وهو ان النابت كذا وكذا وكذا. وراح ممكن اروح اعمل كده النهارده في حته عند نيتشه كان مقتبس عن بيكون. ايه هي بقى؟ مش فاكرها. كانت تفهم تحمس مش فاكرها دلوقتي. بيكون المعرفه اللي هي المعرفه قوه ولا ايه؟ يكون لا بعد الاتجاهين، صح؟ لا بعد الشفقه والانفعالات وتحت المشي. مش عارف اجيبها يعني. انا شوفها دلوقتي انا الشفقه ايه؟ كتبت الشفقه بس ضعف. ايوه بس لا انت بتاع بيكون مش لازم تكتبه، هو ضد الحياه الانسان. محدش يرجع معايا ايه؟ قول محدش يراجع. ايوه خلينا حلوين. طيب فلو عملت بالشكل ده كده يا محمد، اعلم علامه مثلا على الكلام اللي انا عايز اظهره لك، ده كويس قوي. الكلمتين عايز اكتبهم بقى، اتقل عليهم مثلا. اتقل عليهم على المقاعد مش بس بالي في مش هحط. لا اتقل مش شرط اللي هو ده عادي. اشد تحت خط بالقلم ده بس. اه انت شد تحت خط بلاش يا عم اتعلم. ما ينفعش انت كاتب الفكره او جبت اللي هو انت بقى صعب بتقول للدكتور يا عم كانك بتقول له كده. هي جدا انا بصراحه لان انا هتساوى زي اي حد ذاكر مذاكر الكلام ده كله. فانا الدكتور مش هيقرا الكلمه، فانا لا انا بحط له كلمه بحيث ان هو لو هيكتب الورقه الاقي الكلمه دي بعد حد هو عايزه ليه يجي الخط، فيبدا يقرا الحته دي. لا اقول له كده هتعمل كده فادي له عليها ضرب مش مذاكرك. هي بتيجي كده. انا اول ما الدكتور ده زيه زينا بيزعل برضه ده الصبح او في ورده. المهم حاجه ثانيه، هي قفلت ذاكر حاجه ثانيه خالص. ما عملتش انا قوم خالص سردا. لا انا بقول لك بتوزع نفسي كده والله كده. لا انا بص نص العناصر صح منين بقى العناصر على الوش روح الحاجه حاجه مش زي ما انت عايز تزود مش بس ومش عايز تزود انت مش فبص هنا ممكن ازود فيه العنوان ماشي، انما اقلل عن كده وانا قاعد بس حوت. المهم تاني واحد جالي بعد ابن باجه كان مين؟ ابن طفيل. ابن طفيل الراجل ده كان حب ان هو يحل مشكله كانت موجوده في الوقت اللي هو كان فيه، اللي هي مشكله التوفيق ما بين الفلسفه والدين. الراجل ده طبعا كان في البدايه خالص الغزالي بدا يعمل ايه؟ احنا بنقول غزالي قرباق، عامل زي القرباق، هو يسمى بحب الاسلام، بس احنا بنقول عليه قرباق. قرباق ليه؟ اي واحد يتكلم عن الفلسفه كان تلاقي ظهره متلسع من مين؟ من الغزالي. طب بيتكلم عن ايه؟ اللي يقول لي بالقدم العالم. اللي يقول لي مثلا بان البحث للايه للجسد فقط للنفس فقط للجسد هيفنى تمام مش هيرجع تاني. اللي يقول لي مثلا ان الله لا يعلم الا الكليات، ربنا يعلم الكليات انما الجزئيات ما يعرفهاش. اي واحد بيتكلم عن النقط دي كافر، ده غير ان هو كان اي حد بيتكلم في نقط تانية يقول عليه مبتدع، واجب يقول بدعة، تمام؟ ده الغزالي. فطبعا كله بيخاف يقول ايه يتكلم عن الفلسفة، ده غير ان الناس كرهت الفلسفة، ما هو الفلسفة تحض الى الكفر، روح ادرسها ليه؟ فانت فيلسوف لا انا بعد عنك، تمام؟ فبالتالي الناس بدأت تبعد عن مين؟ عن الفلسفة. جه ابن طفيل وبدأ يحلل الاشكالية دي بس بشكل ادبي، بشكل ادبي، بشكل قصة، تمام؟ تخيل ابن طفيل ان في واحد او طفل اسمه حي بن يقظان. اتولد ازاي؟ قال لي والله انا عندي خبرين في ولاده حي ابن يقظان، تمام؟ يقظان ده مين؟ يقظان ده بيحب واحده اخت ملك، تمام؟ طلب الجواز فقالت له موافقه والكلام ده كله، راح لاخوها علشان يتجوز، قال له لا. ماشي؟ اخوها رفض الجواز ورفض الموضوع تماما. المهم الاثنين اتجوزوا في السر وخلفوا عيل صغير، طبعا بطنها كبرت فخافت عليه لما خلفت، خافت ان اخوها يقتل الطفل الصغير، راحت واخده الطفل ده وحطاه في سبت صغير وراحت سايباه في الايه في النهر لحد ما وصل لجزيره عند خط الاستواء، تمام؟ فضل يصرخ، لما صرخ في غزاله سمعته، تمام؟ طيب ده اول خبر. غزاله اللي هي الظبيه، الظبيه دي اللي انثى الغزال. المهم التاني حاجه او تاني خبر بقى بيقول ان هو نشا بشكل طبيعي. شفت العجين؟ حد شاف العجين وهو بيتعجن؟ الخميرة لما بتتحط في العجين بيحصل فيها ايه؟ بيبدأ يطلع لك كده ايه؟ فقاقيع. بيطلع فقاعة كده. فهنفترض كأن العجين ده هو الطين، طلع منه فقاعة. الفقاعة دي فيها ايه؟ فيها جزء فيها الروح، فيها الروح الإلهية، جزء في الفقاعة دي فيها الروح الإلهية، تمام؟ مع الوقت لما بدا ايه يكبر زي البيضه كده وتبدا تفقس كده، تمام؟ مع الوقت الجزء ده دخل فين؟ في الفقاعه كلها، فدبت فيه الروح، تمام؟ ظهر على الارض، ظهر طلع بره الفقاعه دي، فظهر فضل يعيط يصرخ، فسمعته مين؟ الغزاله فوسط جدله، تمام؟ يبقى الخبرين لحد ما الغزال لحد ما هو بدا يصرخ. كل اللي بعد كده من بعد ما بدأ يصرخ والغزالة تسمعه والكلام ده كله، كل اللي بعد كده مفيش اختلاف. يبقى الاختلاف فين؟ في النشأة، في البداية، تمام؟ طيب احنا في البداية قلنا في القصة الأولى قلنا ايه؟ ان هي أم راحت واخداه حطته في سبت وسابته في النهر لحد ما راح فين؟ المكان اللي هو اتواجد فيه ده. القصة دي شبه قصة مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى. موسى مين؟ موسى التاني ده كان في البيت. معلش انا سيدنا موسى نفس القصه بالظبط، امه حطته برده فين؟ في تابوت او حطته في سبت كده وراحت سايباه في النهر لحد ما مشي وصل لمين؟ لقصر فرعون، وحصلت القصه العظيمه دي، تمام؟ فهي ده يعتبر اقتباس من الدين، ده يعتبر الراجل ده بيبان الجانب الديني في فلسفته من خلال اقتباسه لقصه سيدنا مين؟ قصه سيدنا موسى. اتفقنا على كده؟ تعالوا للمراحل الثانيه بقى. طبعا اول ما بدا يصرخ سمعته مين؟ الغزاله، او سمعته الظبيه ديت، وبدات ان هي تروح تحتضنه، وشافته تروح تحتضنه واللي هو ايه تبدا ترضعه وتاكله وبدات تهتم بيه. بدا طبعا يحاكي مين؟ هيبدا يحاكي الاصوات، تمام؟ هيبدا يكتشف طبعا، يبدا لما يكبر سنه هيبدا يداري ايه؟ يداري عورته، تمام؟ هيبدا يستكشف الطبيعه اللي حواليه واحده واحده. فجاه الغزاله هتموت، تمام؟ يحرك فيها يمين شمال، ما بتتحركش. طب ايه الاول كانت بتجري دلوقتي ثابته ما بتتحركش. فبدا يبدا ايه يجيب حاجه يروح مقطع بيها، يبدا يشرح. طب وهو بيشرح هيشوف يعني ايه؟ يعني هيبدا يلاحظ، هيمارس بايديه، هيستخدم الملاحظه، هيستخدم الحواس، هيستخدم المشاهده، هيستخدم التجربه. خلي بالكم المعرفه عنده بدات ازاي؟ بدات اللي هو بدا ايه؟ معرفه بسيطه. اول حاجه سطر العوره، سطر العوره ده مين اللي عمل؟ من اللي عمله اول ما عورته اتكشفت؟ سيدنا ادم، مش اول ما كان من التفاحه عورته هو وسيده حواء كشفت. فبداوا يلموا من ايه؟ من ورق الجنه علشان خاطر ايه؟ من ورق الشجر علشان خاطر ايه؟ يداروا ايه؟ العوره. فده برضو اقتباس من ايه؟ من الجانب الديني. يبقى ملامح التدين عند الراجل ده واضحه في قصته. اتفقنا على كده؟ واضحه. انا بقول القصه بالايه؟ بالملاحظات اللي عليها او المغزى بتاعها. اتفقنا على كده؟ طيب فبدا بالملاحظه، بدا بالتجربه، بدا بالمشاهده، عارف يعني ايه تشريع شويه، عارف يعني ايه تركيب الجسد نفسه، ان انا في عندي لحم وعظم واوتار ودم والكلام ده كله. تمام. تبدا بعد كده مرحله ثانيه يبدا يعرف فيها الوحده والكسره، يبدا يعرف فيها في عندي حاجات تخينه جدا، حاجات تقيله جدا، وحاجات خفيفه جدا، حاجات كبيره جدا وحاجات صغيره جدا، حاجات طويله وحاجات ايه قصيره. يعني قدر يعرف اللي هي الاوزان، قدر يعرف اللي هي المقاييس بمعنى اصح. تمام. عارف ان في حاجات ممكن تبقى متعدده، وفي حاجات ممكن تبقى ايه، تبقى حاجه واحده. تمام. فخلي بالك المعرفه بدات بالايه، بحاجه بسيطه قوي بدات عماله تزيد اهو. تمام. طيب طبعا هو بدا يحاكي الاصوات، وبدا يعرف الكائنات اللي حواليه، يعرف ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، يبدا ان هو يتعامل مع كل الكائنات ديت، ويبدا ان هو يدافع عن نفسه، ويمسك عصايه ويعمل لنفسه زي سلاح، زي ما تشوفها في مسلسل طرزان او فيلم طرزان كده، بس بشكل مختلف شويه. يبدا يدافع عن نفسه، ويبدا يوفر اكل وشرب والكلام ده كله. تمام. يبدا يكتشف النار، ويعرف ان في حاجه الفرق ما بين الاكل اللي هو النيق، ويعرف الاكل اللي هو المستوي، الاكل اللي هو المستوي، وفي نفس الوقت يعرف ياخد النار دي بحيث ان هو ينور لنفسه او ينور حواليه. طيب بعد كده يبدا يتدرج بقى في المعرفه، هينتقل اهو من معرفه المحسوسات، هيخش بقى في معرفه المعقولات. عينيه ديت بعد معرفه الطبيعه ديت هتبدا عينيه تتجه لفين، تتجه لاعلى. هيبدا يعرف ان في عندي نجوم، في نجوم ثابته وفي نجوم حاجات كده عماله تتحرك كده جاري. تمام. يبقى يعرف ان في نجوم سياره وفي نجوم ثابته، في حاجات ثابته وفي حاجات متحركه. تمام. هيعرف انه في حاجه اسمها ورا الكلام ده كله، في حاجه اسمها ايه، حاجه مدبر للكلام ده كله، في ورا مين، محرك مدبر، في حاجه هي اللي بتحرك الكلام ده كله. تمام. طيب هيجي عليه وقت هيفتكر ان اللي بيدبر الكلام ده كله وبيحرك الكلام ده كله بطبيعه تانيه غير الطبيعه بتاعت الايه، الطبيعه بتاعتنا. يعني الكائن الاعلى اللي بيحرك كل شيء فوق ليه شكل وليه صفات وليه خصائص مختلفه عن ايه، عن صفاتنا وخصائصنا. اتفقنا على كده. هيجي عليه وقت يفتكر ان هو هي ذاته، هي ذات مين، الاله، الاله ده، حتى يعتبر ان هو والاله شخص واحد او حاجه واحده، هو اللي عمل الكلام ده كله. تمام. لحد ما ربنا يتغمزه برحمته، ربنا يبدا يرحمه ان هو يعرفه الصح، ان ذات الحق شيء وذاته شيء، ذات الانسان شيء تاني. تمام. فيبدا يحاول ان هو يتقرب الى مين، يتقرب الى الله. تمام. ويبدا بقى ان هو يتامل، ينقطع عن الدنيا دي تماما، ويبدا يقعد يحاول يتامل شويه، حاجه تعدي من هنا فايه، يحصل انقطاع للتامل، شويه تانية التامل بتاعه يبدا يستمر شويه، لحد ما اصبح التامل بتاعه تامل ايه، مستمر. تمام. فعرف فيها الله، عرف ان السعاده التامه هي التقرب الى مين، الى مين، الى الله. اتفقنا على النقطه دي، واصله لحد ما تم مين 50 سنه. قاعد عدى عليه واحد بالصدفه كده في الجزيره ديت، عدى عليه واحد فبيكلم معاه، طبعا حي ابن عقزان ما يعرفش، يعني ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش اللغه بتاعت البشر. تمام. فبدا يعلمه اللغه بتاعته، بدا يعرفه بنفسه مين هو الشخص ده. شخص اسمه إيسال، عايش في مدينه بيحكمها واحد اسمه سلمان. المدينه كلها بتاخد بظاهر القران او بتاخد بظاهر الدين، يعني لو يد الله فوق ايديهم يقول لك ان ربنا ليه ايه، ليه يد، بياخد بالظاهر بشكل ايه، حرفي. تمام. انما إيسال كان بياخد بالباطن، في امور لازما نأولها، بمعنى اصح انا عندي مثلا يد الله فوق ايديهم لازما ايه، تؤول. هقول لك ان علم الله، قدره الله تفوق قدره مين، تفوق قدره البشر. يبقى انا هبدا اول، هم ما رضيوش، فضل يقنعهم ما رضيوش، راح سايبهم وقال انا هنعزل لوحدي، لحد ما قابل مين، عمنا حي ابن عقزان. بدا يعلمه الكلام، بدا يعرف او بدا يحكي له القصه بتاعته. حي ابن عقزان بدا برضو يحكي القصه بتاعته، ازاي حي ابن عقزان قدر يتوصل لمعرفه الله عن طريق مين، العقل. ازاي إيسال قدر يتوصل لمعرفه الله عن طريق مين، الدين. تمام. يبقى انا عندي طريقين لمعرفه الله، اول طريق طريق العقل، ثاني طريق طريق مين، الدين. بس الطريقين مختلفين ولا متفقين؟ بيختلفوا في الاسلوب، في المنهج، بس الغايه واحده. انما الغايه واحده، معرفه مين، معرفه الحق او معرفه الله. تمام. طبعا حي ابن عقزان وصل لمرحله ان هو ايه، شاف ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصل لمرحله المشاهده، وصل لمرحله الفناء. ده دي الصوفيه التامه، تمام؟ وصل لمرحلة الايه؟ الصوفية اللي هو بمعنى صح بدأ حي ابن يرزان بأول حاجة بالمشاهدات البسيطة، فالمعرفة عنده تدرجت من المعرفة الحسية، ثم بعد كده المعرفة العقلية، ثم بعد كده المعرفة الايه؟ الحدسية، المعرفة الحدسية اللي هي المعرفة الصوفية. طيب نلاحظ ايه تاني على قصة حي ابن يرزان؟ هو طبعا حي وإسال الاثنين ايه نزلوا البلد ديت علشان خاطر يقنعوا الناس، الناس ما سمعوش الكلام ورجعوا تاني قالوا احنا نعيش ايه ونتامل مع نفسنا، تمام؟ طيب نفهم ايه من قصه حي ابن يقظان؟ ان هو جاي عشان يحل لي مشكله الباطن والظاهر، عرفت الباطن والظاهر ماشي، يحل لي مشكله الوقت ما بين الفلسفه والدين، تمام؟ بس بشكل ادبي بشكل قصه، يقول لي ان انا في عندي طريقين للمعرفه، في عندي طريق العقل وفي عندي طريق الايه؟ الدين والنقل، تمام؟ والاثنين هدفهم ان هم يوصلوا لغايه واحده. هو ازاي ربط ما بين الفلسفه والدين في القصه؟ ازاي ربط ما بين الفلسفه والدين في القصه؟ ربط ما بين الفلسفه والدين؟ الفلسفه هو انت لو تلاحظ حي ابن يقظان كان حد قال له مين هو ربنا؟ ولا هو عرفه لوحده؟ عرفه بايه؟ التأمل العقلي، عرف بعقله. طب الفلسفة ايه هي؟ شغل عقلك. الفلسفة ايه؟ عقل فقط، تمام؟ فبالتالي قدر ان هو يوصل لربنا بايه؟ بالفلسفة. طيب تعالى إسال وصل لربنا بايه؟ بالقرآن والسنة، تمام؟ بالدين بمعنى صح. طيب فده وصل لربنا وده وصل لربنا، فالاثنين قدروا يوصلوا لهدف واحد بس بمنهج مختلف، فما فيش كده مشاكل ما بين الاثنين، كده ما فيش اعتراض لان الاثنين هدفهم واحد. امتى اقول اعتراض؟ لما يكون ده في الشرق وده في الغرب، ده ملوش دعوه بده وده ملوش دعوه بده في اي شكل، لا منهج ولا موضوع ولا غايه. اتفقنا على كده؟ طيب عرفت ان انا عندي عندي اهل الظاهر، وعرفت ان انا عندي اهل الباطن، وعرفت ان انا عندي اهل مين؟ العقل، تمام؟ اللي هو العقل اللي هو حي ابن يقظان، اهل الظاهر فقط اللي هم مين؟ اهل المدينة سلمان واهله، تمام؟ والباطن اللي هو مين؟ إسال اللي بيؤمن بيه بفكرة التأويل. ايه يا ابني مالك؟ لا خلاص فصلت. طيب ناخد بريك 5 ونشوف الجزء اللي هناخده في المدرسة. احنا كده خلصنا صح؟ انا عايز بس في النقطتين ادخل ازاي؟ يعني ادخل لا القصة اجل لما قبل ما ادخل القصة اشرح لي الله. يعني ناخد السؤال الاول، هاخد هي كده كده يعني جزء كده في هقول لك هو اسكت على رزقك. ايوه اسكت على رزقك. وهاخد السؤال الخامس. انا هاخد سؤال كام وكام؟ الرابع والخامس. الاول والخامس؟ لا الاول ده عند الدروجت يعني الثاني. قصدك الرابع. بالراحه يا اخوان. الثالث. السؤال الثالث والثالث. الثالث اللي هو لغه تأويل لغه واصطلاحا. لان ده اتكرر معاها شويه. ما عنديش لا كويس والله ده السؤال الثالث ده صفحه واحده ده ما يكونش صح. لا لا مش صح. حلو انا ذاكر الدروس الحمد لله ماشي. واللي بعد كده ايه بقى؟ وبعد كده هناخد الخامس. الخامس ده قد ايه؟ خامس صغير برضو مش كبير بس هو هي ساعات برضو ايه يعني تجيب لي الاثنين مع بعض. استنى بس لما تشوف صغير ده صفحه قالتها تجيب لي الف وكده ايه؟ قالتها تجيب لي الف وكده لوحده؟ متأكد الكلام ده في ناس مش هتسيبه وتمسك فيه؟ يعني انت هتجيب سؤال ابن رشد هتجيب فيه الف ب او ممكن تجيبه في سؤال كامل والاثنين التانيين هتجيب منهم واحد او هتجيب ابن رشد واحد الاثنين التانيين؟ يعني سؤالين فيهم ابن رشد وسؤال واحد بقى يا ابن باجا يا يبقى زي ما انا قلت ناخد التأويل. يعني كده السؤال اللي فات يعني سؤال ايه الف ب هي ممكن تكون عشان نذاكر منها. احنا نذاكر ثلاث اسئله. كله. هي مش كده كده ثلاث اسئله ونذاكر منهم وناخد منهم اثنين؟ بس ماشي خلاص. بس في سؤال فيهم ماشي بس في سؤال فيهم هي النظريه ان هي لو جبت لي الف و هتجيب لي ابن طفيل وتجيب لي حته في ابن رشد. تجيب لي السؤال الثالث ابن رشد. اخد 15 وخلاص. طب ليه؟ ما انا هاخد حته صغيره بس. بسم الله يعني مرفت دي. بسم الله حته صغيره. مرفت انا بقالي سنتين انا بكتب لها كل حاجه وبتديني 10. والله تدينا 10 وانا الحمد بحمد ربنا ان انا باخد العشر الحمد لله. التأويل يعني ايه التأويل؟ والله مش ادينا اكتر من حد يسمع عن كلمه التأويل وايه الفرق بين التأويل والتفسير؟ التأويل اللي هو خلي المعنى الباطن من الظاهر. تمام ده اللي هو الايه المعنى العام اللي هو التأويل ممكن يكون جاي بمعنى كلمه المرجع الرجوع تمام؟ يعني مثلا ايه؟ قال الرجل اذا ايه؟ اذا رجع، رجع ايه؟ مثلا رجل كان بخيل ورجع للنحافة بقى نحيف، تمام؟ اللي هو قال جسم الرجل اذا ايه؟ اذا نحف. قال جسم الرجل اذا ايه؟ نحف. يعني معنى ذلك ان التأويل معناه ايه؟ معناه الرجوع، تمام؟ او العاقبة اللي هيجي بعد كده، النتيجة بمعنى اصح. يبقى يا اما التأويل معناه الرجوع لشيء، يا اما يكون معناه ايه؟ العاقبه او النتيجه اللي هتيجي بعد كده، كان انا بتوعدك بشيء. اتفقنا على كده؟ زي مثلا قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بئس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يتفقهون. معناها ان انا ايه؟ بكلم كفار قريش اللي هو انت شوف انت هتعمل ايه في حياتك وبعد كده العذاب اللي انت هتشوفه. فمعناها ايه؟ المرجع. اللي انا عايز اقوله ان معناها المرجع. طيب ممكن يكون معناها البيان والتفسير، لان انا لما يكون قدامي الآية القرآنية بعايز اوضحها يبقى انا كأني بعمل ايه؟ بفسرها. بس في فرق ما بين التفسير وما بين التأويل. التفسير ان انا بشوف المعنى الظاهر بدليل قطعي، خلاص كلام واضح وصريح، تمام؟ التفسير. انما التأويل في برضو سنة ايه؟ شك. سنة شك، تمام؟ بس سنة شك يغلب عليها الايه؟ الجانب التأكيدي، تمام؟ عايز اترجم بس عشان ابقى ذاكر. قال لي اذا صار دي ما يقول اليه من قال لي اذا صار، الكلمتين دول ترجموا لي عشان لما اجي اذاكر اعرف اذاكر بس، ولا نكتب اللي انا فاهمه ولا ايه بالظبط؟ طب اكتب اللي انت فاهمه. اللي هو ارجع المعنى الباطن من المعنى الظاهر. ما يقول اليه، ما يرجع اليه، من قال اذا صار، اذا صار الي، يعني اللي يرجع اليه. ايه ده؟ بص يا بص يا نجم. قال جسم الرجل اذا نحف وراح دماغك. الحاجه اللي ما فهمهاش بلغيها والله. ايه الحاجه اللي ما فهمهاش؟ انا لا انا مش عايز اقطع. ماشي خلينا ناخدها. ايه ده؟ ايه ده؟ أنا بص يا شباب، التأويل في اللغة هو عاقبة الأمر. وما يقول إليه من قال، المقال، كلمة قال ديت قال، المقصود بها المقال، المرجع، تمام؟ ما يقول أو ما يرجع إلى شيء. القال جاية من المقال، المقال المقصود بها المرجع، المقصود بها المرجع، تمام؟ ما يقول إليه يبقى ما يرجع إلى المرجع ده، ما يرجع إلى المرجع ده. مع شكل مش عايز نتعمق شوية، تمام؟ إذا صار إليه يعني إذا رجع إليه رحله، تمام؟ يبقى الشيء ده بيرجع لحاجة تانية، ده المرجع بتاعه. يبقى لما أقول يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرة البشر، يبقى هنا القدرة إن أنا أغير معنى الكلمة لمعنى باطن. ايه؟ ايوه معايا ماشي. اغير معنى، مش انت اللي عايز صحيح. اغير معنى الكلمه، تمام؟ اوديها لحته ثانيه، يبقى الكلمه دي هترجع لشيء اخر، تمام؟ الشيء الاخر ده ده المرجع بالنسبه لها. واصله؟ ليه؟ بص وانا احفظ السطر ده، احفظ السطر ده زي ما هو واخد اللي بعده واشرح. انا كده كده فاهم الشرح، تمام؟ خد الشرط واكتب، واكتب السطر ده اكتبه، احفظه زي ما هو كده واكتبه. ماشي، ما عشان ما انا مش تقول بقى هو عاقبه الامر ماشي. مفيش مشكله، المفروض ياخد قال جسم الرجل مثلا اذا نحف هيرجع على حاله الايه كلمه الموضوع دي اكبر واهم. زي الميه المتبخر بترجع مره ثانيه الميه. ماشي، ده رجوعها للايه؟ بترجع للاصل تاني. طب سؤال، يعني ايه عاقبه الامر؟ لا دي ست رجل ما يقولي ليه من قال استنى. العاقبه اللي هي المرجع، العاقبه اللي هو الايه؟ ما يعقب الشيء ورا الشيء اللي هو النتيجه. النتيجه مشتقه من النتيجه، يعني النتيجه ممكن نقول النتيجه اللي جاي بعد كده، اللي هو هتعمل كذا يحصل كذا، فاللي هو ايه؟ انت عملت حاجه فنتيجتها ايه؟ مش فاهم حاجه فيه. لا انا فاهم اللي هو ايه؟ خروج المعنى الباطن. هو احنا كنا بنشرح ايه؟ انا كتبها بدون ده اللي كنت عمال اشرح فيها. طيب في التأويل زي ما اتفقنا بمعنى البيان والايه والتفسير. ناخدها كلمة كلمة يعني. ها بجد والله ما عنديش مشكلة. قول لنا كده المفهوم بتاع الجملة دي وانا هكتبه هلغي ده خالص. ايوه، واحنا نلغي السطرين دول بس. حاضر. ايوه. التأويل في اللغة هنكتب هو نهاية نكتب او نتيجة الامر. نهاية او نتيجه الامر. اي رجوع خليها ارجاع، اي ارجاع الشيء المراد تاويله الى الاصل. ايوه كده كده كويس. ايوه فيها ايه بقى لو عملناها من بدري كده؟ يعني سؤال ده كلام بلدي لغه يا جدعان يعني، انما ده كلام لغه تاويل في اللغه، فلازم نجيب الكلمه اللي مكتوبه في اللغه سواء بقى لسان العرب ولا اسمه ده. ماشي احنا في مصر ايه ده يعني، انا لما اكتب لها كده هي فاهمه الكلام اللي انا كتبته؟ هي هتفهم الكلام بس انت عمالك تكون فاهم اللي انت بتكتبيه. بس دي اهم حاجه. طيب علشان ما نطولش، المهم زي ما اتفقنا في عندي التأويل بمعنى النتيجة أو عاقبة الإيه؟ عاقبة الأمر أو المرجع، وفي عندي التأويل برضو بمعنى البيان والإيه؟ والتفسير، تمام؟ بمعنى عام، بمعنى عام التأويل ممكن يبقى ليه معنى تالت اللي هو إيه؟ اللي هو إخراج المعنى الباطن من وراء المعنى الإيه؟ الظاهر. يبقى أنا عندي معنى ظاهر أو كلام ظاهر بطلع منه معنى آخر تاني مختلف عنه، تمام؟ بس بشرط لازم أن الكلام اللي أنا هجيبه يكون متوافق مع القرآن والسنة. يعني ما ينفعش أول يد الله فوق أيديهم أقول إيه؟ ده يد البشر، تمام؟ يبقى هنا كده أنا بعكس الكلام، ماشي؟ دي حاجه. تاني حاجه لازم ان الكلام اللي انا هقوله لازم يكون متوافق مع لغه العرب. ما اجيب ما اتكلمش عنها مثلا بلغه تانية خالص العرب ما يفهموهاش، او اجيب مصطلحات مثلا ما العرب ما يردوش بيها، تمام؟ يبقى لازم اللغه تبقى اللغه العربيه، تمام؟ وتبقى العرب فاهمينها، وفي نفس الوقت تبقى متوافقه مع القران والايه، متوافقه مع القران والسنه. ما اجيبش حاجات من بره. اتفقنا على كده؟ وصل كده يا شباب؟ مفهومه؟ طيب حتى هو بيقول لي ايه ابن الكمال، بيقول لي مثلا عنصر التأويل هو صرف الآية عن معناها إلى معنى آخر تحتمله، إذا كان المعنى الذي تحتمله أو إذا كان المعنى المحتمل الذي تصرف إليه الآية موافقا للكتاب والسنة. والله العظيم سهلة، أنتوا معقدين. سهلة وربنا صعبة. بص، مش احنا قلنا لما تيجي اول آية لازم الكلام اللي انا اقوله يبقى متوافق مع الكتاب والسنة؟ حلو قوي. اهو صرف الآية عن معناها، عن معناها يعني انا بقول الآية الى معنى اخر تحتمله، يبقى لما بقول يد الله فوق أيديهم بقول قدرة الله، مش يد الله. الآية اللي بتقول يد الله مش تحتمل قدرة الله؟ ممكن يبقى معناها قدرة الله. إذا كان المعنى المحتمل، إذا كان المعنى ده اللي هو قدرة الله الذي تصرف إليه الآية اللي أنا بأوله موافقا للكتاب والسنة. لما هو الكتاب والسنة يبقى ده خش الكتاب والسنة. ممكن نقول زي لفظ طاهر كده تحمل معنى. ممكن. طب أقول لكم ركزوا في الريكورد. قشطة؟ قشطة. ركز في الريكورد، ماشي؟ وسيبك من هنا. ها طب اقول لي تاني وربنا ماشي خلاص اشرح وسيب المجزمه. طيب انا هحاول اشرح كلمه كلمه برضه، يعني برضه ريكورد بس هشرح كلمه كلمه. طب انا عندي فكره احلى بقى، احنا ناخد هو بس المعنى بتاع الكلمه اللي مش حلوه يا جدعان، المعنى بتاع الكلمه اللي يمكن صعب شويه، وتقول لنا الشرح بتاعه بطريقتك ومالناش دعوه بالمجزمه. ماشي يعني التأويل. ماشي يعني الشرح ده صعب بتاع الحته دي، يعني هناخد يبقى يعني ايه تأويل؟ يعني ايه تأويل؟ يعني لا لا بجد بقى بجد. يعني ايه تأويل؟ ايوه اللي هو ايه اللي يبقى انا بدور على معنى اخر غير الكلام اللي موجود قدامي، بس لازم ان يكون متوافق مع مين؟ مع القرآن والسنة او الكتاب والسنة. اتفقنا على كده؟ الغزالي لما بيجي يقول لي احنا هنأول يعني هنجيب معاني مختلفة عن الكلام اللي موجود قدامي، تمام؟ يبقى لما اقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الرحمن على العرش استوى يد الله فوق ايديهم، كل الكلام ده يبقى كل الايات ديت يبقى لازم نجيب لها معنى ايه؟ معنى اخر متوافق مع القران والسنه. يا ترى اللي اول، اللي اول العامه ولا الناس العاديه ولا العلماء ولا مين بالظبط؟ العلماء. قال لي اول حاجه العاميين ما ينفعش ان هم يأولوا، لان هم مرتبطين بالحياه والاكل والشرب والجري والكلام ده كله، فبالنسبه لهم ما عندهمش التفكير القادر على التاويل، يبقى العامه ما ينفعش تأول. طيب العالم، العالم المرتبط بالعامه برضه ما ينفعش يأول، لان قدرته على التاويل مش ايه، مش قويه، فبالتالي مش هيقدر يأول. طيب العالم ده اللي هو ممكن يكون عالم فيزياء، عالم كيمياء، عالم في علم من العلوم. اما يجي اول الايات القرانيه يبقى الموضوع ايه صعب شويه. انما مين اللي اول؟ العالم العارف بالله، العالم العارف بالله المتخصص في الدين. تمام؟ يبقى مين اللي اول؟ العاميين، احنا كعاميين كده الاول، ولا مثلا رجال العلم من مثلا رجل العلم في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء في الكلام ده كله هو اللي اول؟ قال لك لا، دول ما يأولوش. تمام؟ انما مين اللي يأول يا عم الغزالي؟ قال لك ان اللي يأول هم العارف بمين؟ بالله، العارف بذاته، عارف نفسه وعارف ربنا ذاته نفس دايما متعلقة بمين؟ بالله. فدرس القرآن والسنة ودرس الدين يقدر يطلع المعنى الايه؟ الباطن. ما هو مش اي حد يطلع، مش واحد حفظ له كلمتين يأول القرآن على مزاجه، لا طبعا، ده اللي هو واحد دارس الموضوع ده، واحد دايما عارف المقصد الاساسي من ايه. زي مثلا الكلام الشيخ الشعراوي، زي الشيخ الشعراوي والخواطر بتاعته. تمام، هو كده الفكره دي زي مثلا القضايا اللي بتحولها المحكمه لدار الافتاء. تمام ماشي، الله ينور عليك. يبقى ببعت لواحد ايه متخصص يقدر يقول مثلا الحكم ده صح ولا غير صحيح. الله ينور عليك. ماشي، طيب المقصود بها الاجتهاد في التفسير صح؟ ايه الاجتهاد في التفسير؟ العلماء يعني كل اجتهاد شخصي من العلماء نفسهم في التفسير. العلماء الدين فعلا بيجتهدوا في الايه؟ في التاويل، بيحاولوا ان هم يأولوا. ايوه دي هنقولها بعد شويه مع ابن رشد. طيب في عندي بقى الامور اللي بتعرض ديت على العالم علشان او العالم في الدين ده علشان يأولها. الامور ديت في منها كذا نوع. في عندي حاجه بيقول ايه؟ الشيء ده مقطوعا به. تمام، الشيء التاويل ده الحاجه اللي انا هأولها بقول عليه ايه؟ مقطوعا به. تمام، وفي حاجات تانية بقول عليها ايه؟ مظنونا فيها. وفي حاجات تانية بقول عليها ايه؟ مشكوك فيها. يعني التاويل ده في حاجات مقطوعا بها، في حاجات مظنون فيها، في حاجات مشكوك فيها. تمام، ندي مثال بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك الحلال بين والحرام بين. تمام، وبينهم شبهات. خلينا المقطوع به هو الحلال، بينه قوي. تمام صح. مشكوكا فيه حاجات خلاص مشكوك مرفوضه. تمام، اللي هي ايه؟ الحرام. بينهم امور ظنيه مظنونا به. تمام، يبقى انا في عندي حاجات مقطوعا بها، حاجات متاكد منها فيها في 100% ان هي كويسه. تمام، في عندي حاجات تانية مشكوك فيها فدي تترمى على طول. يبقى انا هاخد بالحلال وابعد عن مين؟ ابعد عن الحرام. في النص في امور ظنيه. طيب يا ترى الامور الظنيه دي حلال ولا حرام؟ على حسب. على حسب بقى. طيب دي حاجه، طيب انا اتاكدت ان هي حلال، يا ترى متوافقه مع المذهب بتاعي ولا مش متوافقه معايا؟ متوافقه مع المذهب بتاعه ولا لا؟ مش احنا كل واحد من الفرق الكلاميه بيأول القران على مزاجه؟ هيأوله على مزاجه يعني ايه؟ يعني لازم ان يتوافق معاه. يبقى في امور ظنيه موجوده في القران، يعني امور ايه؟ تحتمل ده وده. طب الامور ديت لما اجي اولها ازاي؟ اولها بشكل ما يتعارضش مع القران والسنه، دي اكيد. يبقى انا كده اتاكدت ان هي حلال. تمام، وفي نفس الوقت يا ترى لما اجي اولها هتتوافق معايا ولا مش هتتوافق معايا؟ اتفقنا على كده؟ وصلنا كده شباب ولا وقعت؟ تمام. طيب نيجي بعد كده. ابن رشد طبعا لما جه يتكلم عن التاويل عاب على الغزالي في حاجه. عاب على الغزالي في ايه؟ هو الغزالي قال ان العاميين ما ايه؟ ما يأولوش. رجال العلم ما يأولوش. انما مين اللي يأول؟ العارف بذاته، العارف بالله، الشخص اللي يعرف ربنا كويس هو اللي يقدر ايه يأول. اللي هو مش اي حد عارف كلمتين عن الله وكلمتين عن القرآن والسنة يأول، لا، ده المتخصص في حاجة زي كده. تفهم على كده؟ ابن رشد عاب عليه في حاجة، ان هو كتب الكلام ده في الكتب وخلاه اي واحد من العامة ممكن يقرأه. فأي واحد من العامة ممكن يقرأه، ممكن يفتح عينيه ان هو يأول براحته. تمام؟ فدي برضو كانت من العيوب على مين؟ على الغزالي. انما مين يا ابن رشد اللي يأول؟ قال لك انا في عندي انواع الناس ثلاثه. في عندي خطابيون، خطابيون ناس بتوع اهل خطابه. في عندي جدليون بتوع اهل ايه؟ الجدل. في عندي برهانيون اللي هم بتوع مين؟ البرهان. تمام، او الدليل. تعال الخطابيون بتوع الخطابه. يعني ايه خطابه؟ الكلام اللي تلاقيه متزوق ده وكله سجع وازدواج وتلاقي الكلام ماشي مع بعضه وزي الشاعر كده صح، زي مثلا هشام الجخ لما بيجي يتكلم شويه، زي مثلا عبد الرحمن الابنودي مثلا لما يجي يتكلم شويه تلاقي الكلام ماشي مع بعض كده، تبقى متمزج قوي وانت بتسمعه، ممكن ما تكونش فاهم الكلام اللي هو بيقوله بس ايه مبسوط تمام. اللي هو لو عليت صوته شويه ممكن زي الشير كشك الله يفتح عليك، شير كشك مثلا علي صوته شويه في حاجه مثلا الناس تنتبه بسرعه، وطي صوته شويه في حاجات الناس تبقى عايزه تسمع، فده بيأثر على مسامع الناس تمام، بس ما بيدخلش فين، ممكن ما يدخلش جوه الايه جوه العقل، ده الكلام ده يخش جوه القلب. الناس دي ما ينفعش تقول، الناس دي ما ينفعش تقول، ما لهم اكثر تاثير يعني لان الناس دي قلبها مشغول بالايه بالحياه والكلام ده كله. طيب تعالى للجدليون، الجدليون اللي هم علماء الكلام، الجدليون بيعملوا ايه؟ يبدا يتجادل، كنا قلنا بقى قبل كده جدال وجدل والكلام ده كله، يبدا يحاول يثبت رايه وراي رايه هو ان هو صح والكلام ده كله، مهما اثبت ان هو خطا يقول لك هو ايه هو صح، وبيأول على مزاجه ويبدا يخرج الموضوع عن ايه عن وضعه الطبيعي، فدول برضو ما ينفعش يأوله تمام. يتفضل عندي مين؟ البرهانيون. البرهانيون هم افضل الناس اللي لازما تأول. ليه؟ لان هم اهل العلم ده. ليه؟ لان هم لما بيجوا يتكلموا على حاجه لازما يقدم البرهان، يقدم الدليل. مين هم اللي بيقدموا البرهان والدليل؟ البرهانيون. مين هم البرهانيون؟ الفلاسفه. الفلاسفه تمام. فالفلاسفه هم اللي بيقدموا ايه؟ هم اللي بيقدموا البرهان. طيب ابن رشد، راي ابن رشد في التاويل ومنهجه منه، طبعا اللي يأول لازم يبقى لازم يمتلك ايه عقل سليم، ان ممارسه التاويل حق لكل من يمتلك العقل السليم والقوي تمام، وده من النقد في فلسفه الراجل ده او من العيوب في فلسفه الراجل ده تمام كده. قال اي واحد عقله سليم ممكن يأوي، مع ان هو قال لك قبل كده ايه البرهانيون بس هم اللي يأولوا، يعني احنا في اجزاء احنا مش هنوقعها تمام. فهو لو قررت لحد الاخر هتوصل لك النقطه دي. الخطبيون عندهم عقل سليم، انا عندي عقل سليم تمام، ده احنا عندنا عقل سليم فنقدر ايه ممكن نقول انا عقلي ضرب في الفلسفه خالص. المهم طيب منهج ابن رشد في التاويل، قال لي مثلا في كتاب لي اسمه فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال، ليه منهج. اول حاجه الاعتماد في التاويل في العقل والبرهان تمام. لما اجي اول لازم نعتمد على مين؟ على العقل والبرهان. اتفقنا على كده. والعقل والبرهان عند مين؟ الكلام ده ايه؟ انا عندنا هنا اهو يا جدعان السؤال الخامس. السؤال الخامس ان في المنهج هو اول حاجه الاعتماد في التاويل في العقل والبرهان. عدم التصريح بالتاويل العامه بالنسبه للنص الظاهر اللي الاشكال فيه المفروض ان انا بطلع منه المعنى الايه الباطن. طب في ايات ظاهره ما ينفعش تتاول، زي ايات الصلاه ايات الحج، اقولها ازاي؟ قل هو الله احد، اقول ده ايه؟ ما ينفعش تتاول، واللي يأولها كفر تمام خرج. في ايات لازم تؤول وايات ما ينفعش تتاول بمعنى صح. ثواني ثواني ثواني، ازاي لو مثلا حد اللي هو اول قل هو الله احد اقولها ايه؟ هي آية واضحة أو صريحة. هي واضحة. أولها يبقى أنا عايز أجيب حاجة تانية مختلفة صح؟ مش شرط. مش شرط. قل هو الله أحد. يفسر يبقى كل الله أحد. الله واحد. أقول لك. فسرها بحد المعاق، يفسر الآية سبب من الأسباب. قل هو الله أحد. مثلا أروح بيها فين؟ لا أنا مثلا مع حد معاق ذهنيا، أنا بحاول أوصلها له بشكل ألطف. أنا كده مش اللي هو أولت بشكل غلط. انا خرجت عن المعنى تماما صح؟ ليه؟ ما انا هقول له ايه بقى كل واحد هي هي بنفس الاسلوب بنفس الاغاني بس بشكل مختلف. اقول له ايه بقى بشكل مختلف؟ إيه مثلا بص هو عامه بص هو لو انت عايز تقول لي ان ما ينفعش اكفر هقول لك ماشي، بس هو في حته تانية ادى التكفير لناس فما ينفعش نكفر، لان التكفير دوت مساله مش صغيره، مساله كبيره، ومش اي حد يقول ده ربنا هو اللي ايه اللي يحكم بحاجه زي كده. بس احنا كده كده موقعين الجزئيه دي فما علينا ماشي. طيب يبقى لازم نبين التاويلات ما ينفعش ان احنا نقولها لمين؟ للعامه، وفي نفس الوقت في ايات ينفع تاول وايات ما ينفعش ان هي ايه ان هي تتاول. اللي أول هو مين؟ هو أهل البرهان مش العامة ولا النوع ولا حتى الجدليون. طيب بالنسبة لو واحد مثلا أخطأ في التأويل ظروفه إيه؟ قال لك لو واحد أخطأ في التأويل اول حاجات المفروض ان هي ما تتاولش كفر. لو اول حاجات المفروض ان هي ما تتاولش راح كفر، زي ما بيقولوا والله احد راح ما اولها. طب اتاولها لايه؟ بدخل في حته الايه، في حته الكفر. وخلي بالك التاويل مش المقصد منه ان انا ايه عايز اعلم طفل صغير يعني يقول والله احد، فاروح جايب له مثلا اجيب له شكل مختلف معناها مش مظبوطه قوي يعني. لا، هو يقصد هنا بيتكلم عن المتكلمين والفلاسفه والفقهاء، الناس اللي كانوا موجودين في عهد الناس اللي كان فيه مشاكل ومصايب كتير جدا. تمام. طيب بالشكل ده يظهر لي في فلسفه ابن رشد او تاويل النص الديني عند ابن رشد، يظهر لي حاجه اسمها الايه، التنوير. يظهر التنوير عند مين؟ عند ابن رشد. وصل كده شباب؟ احنا كده هنقف لحد كده في ابن رشد، مش هنكمل حتى تاويله في النص الديني. يعني لو نكملها مش هناخد السؤال كله. لا مش هناخد السؤال كله. يعني اقف لحد هنا؟ نقف لحد الحته دي. لحد هنا المنهج بتاعه. يس. يعني احنا خدنا المنهج كده. نكمل الحته دي. بص انا علشان هي الامتحان كان بيجي دايما في تاويل لغه واصطلاحا ومنهج ابن رشد منه. منهج ابن رشد بيقف لحد الحته دي. طب بما ان هو دلوقتي بيقول لي ان هي هتجيب سؤالين فيهم ابن رشد وفي الاخر سؤال واحد بقى فيه ابن طفيلي، لما يعني احنا هناخد منهج ابن رشد معاك. بص سؤالين ابن رشد، ما هو زي ما قلنا في الاول انا عندي سؤال هيجي عن سؤال تاكيد قالت ممكن تجيب ابن رشد سؤالين. انا هفترض ان هو اكيد، هفترض ان هو اكيد عند ابن باجه سؤال، ابن رشد سؤال. ماشي. السؤال الثاني هيبقى ابن طفيل وابن رشد. ليه كده؟ ابن باجه، ابن باجه ياخد 10 درجات، ابن باجه ياخد 10 درجات، ابن طفيل ممكن ياخد 5، ابن باجه ما ينفعش ياخد 5 لان ابن باجه مش صغير كبير. انما ابن طفيل ممكن ياخد 5 درجات وممكن ياخد 10 على حسب دماغه، بس يحتمل 5. فبالتالي ده انا اجيبه في نص سؤال. والسؤال الثاني يعني نفترض السؤال الاخير ده مثلا هتكلم فيه عن اي حاجه احنا مثلا وقعنا، اللي في النص ده هتجيب لي برضه حاجه ايه صغيره، فتجيب لي التاويل لغه واصطلاحا. ماشي. المهم التاويل الايات القرانيه بنبدا ناولها. ماشي. وناس من الفرق الكلاميه كتير جدا بدأوا ان هم يأولوا، زي مثلا ايه المشبهه والمجسمه، بس دول بدأوا ياخدوا الكلمات زي ما هي. يا الله فوق ايديهم الله ليه وجه ربك، يا ربنا ليه ليه وجه. تمام. طيب يا ترى المسلمين في الصدر الاول من الاسلام كانوا بيأولوا؟ لا. ليه؟ سيدنا محمد دول كانوا يكفيهم ربا. يعني بمعنى اصح كانوا اي حاجه في مشاكل كتيره كانت بتقع قدامه، بس كانوا يروحوا لمين؟ يروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيبدا يحل لهم ايه الاشكال ده. تمام. كان كفيهم دينهم ودنياهم. الله ينور عليك. حتى بعد وفاه الرسول بشويه برضو ايه كان لسه فاضل برضو الاحاديث والحاجات عن الرسول. بدا يحصل لما بدات تنتشر الفرق الكلاميه وبدا كل واحد يأول على مزاجه وبدا